قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: طواف القارن. وذكر فيه قال: أخبرنا علي بن ميمون الرقي قال: حدثنا سفيان عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية وعبيد الله بن عمر عن نافع أنه قال: خرج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلما أتى ذا الحليفة أهل بالعمرة فسار قليلا فخشي أن يصد عن البيت فقال: إن صددت صنعت كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: والله ما سبيل الحج إلا سبيل العمرة، أشهدكم أني قد أوجبت مع عمرتي حجا. فسار حتى أتى قديدة فاشترى منها هديا، ثم قدم مكة فطاف بالبيت سبعا وبين الصفا والمروة وقال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول النسائي رحمه الله: طواف القارن. القارن هو الذي يحرم بالحج والعمرة من الميقات، وإذا وصل إلى مكة طاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة وبقي على إحرامه حتى يذهب إلى منى يوم 8، ثم يذهب إلى عرفة، ثم يرجع إلى مزدلفة، ثم يرجع يوم النحر إلى منى ويرمي الجمرة ويحلق رأسه ويتحلل وينزل إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ولا يسعى بين الصفا والمروة إذا كان سعى مع طواف القدوم، لأن القارن عليه طواف واحد وسعي واحد، طواف بعد الحج لحجه وعمرته، وسعي بعد الطواف لحجه وعمرته إذا كان ما سعى مع طواف القدوم. وإن كان قد سعى مع طواف القدوم فيكفيه ذلك السعي ولا يعيده. هذا هو القارن. والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا وساق الهدي ودخل مكة يوم الرابع وطاف طواف القدوم وسعى بين الصفا والمروة، وبعد الحج طاف طواف الإفاضة ولم يسعى بين الصفا والمروة. والقارن عليه طواف واحد وسعي واحد، ولكنه بعد الحج، لأن الإنسان يمكن أن يأتي إلى عرفة رأسا ولا يدخل مكة إلا بعد الحج، فطوافه الذي لا بد منه هو طواف الإفاضة وهو للحج والعمرة، والسعي بعده للحج والعمرة. وإذا كان دخل مكة أولا وطاف طواف القدوم وسعى بعده فإن ذلك السعي يكفيه عن السعي بعد الحج. فالقارن عليه سعي واحد، له محلان: محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة. إن فعله في المحل الأول لا يفعله في المحل الثاني، وإن لم يفعله في المحل الأول تعين عليه أن يفعله في المحل الثاني. وقد أورد النسائي حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان أراد أن يحج لما نزل الحجاج بن الزبير، فقال له أولاده: إنا نخشى أن يكون هناك قتال وأنك تصد عن البيت، فقال: إن صددت عن البيت فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأحرم بعمرة. ثم قال: ما شأن الحج والعمرة إلا واحدة، وأدخل الحج على العمرة فصار قارنا. ولما وصل قديدا اشترى منه هديا وساقه معه، ولما دخل مكة طاف وسعى. هذا الطواف الذي طافه هو طواف القدوم، والسعي الذي سعاه هو سعي الحج والعمرة. وأما طواف الحج والعمرة فهو بعد عرفة ومزدلفة، لأن هذا الطواف الأول هو سنة يمكن أن لا يأتي به. لو جاء الإنسان متأخرا وما دخل مكة بل ذهب إلى عرفة رأسا يمكن ذلك، وإذا نزل من عرفة يطوف ويسعى. فطوافه وسعيه بعد الحج هو للحج والعمرة، والذي ذكره ابن عمر رضي الله عنه هنا ما ذكر إلا الطواف الأول والسعي الذي بعده أول ما قدم إلى مكة، لكن هذا الطواف ليس هو طواف الحج والعمرة، وهذا طواف القدوم. والطواف الذي هو طواف الحج والعمرة هو الذي يكون بعد عرفة ومزدلفة، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قارنة أدخلت الحج والعمرة وصلت قارنة، وطافت بعد الحج وسعت بعد الحج، وما دخلت المسجد الحرام إلا بعد الحج. وقد قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوافك وسعيك يكفيك لحجك وعمرتك. فالطواف الذي هو فرض على القارن هو الطواف الذي بعد الحج، وأما الطواف الذي قبل الحج هو طواف القدوم، فهذا مستحب بدليل أنه يمكن ألا يأتي به، لو جاء متأخرا وذهب إلى عرفة رأسا ما حصل هذا الطواف، فيأتي بالطواف الذي هو ركن لا بد منه بعد عرفة ومزدلفة، وبعدما يطوف يسعى، لكنه إن جاء مبكرا وطاف طواف القدوم له أن يسعى بعد طواف القدوم، وذلك السعي هو سعي الحج والعمرة، لا يأتي به بعد الحج، إذا طاف طواف الإفاضة لا يأتي بعد الحج بعد الطواف بسعي، لأن السعي سعي واحد له محلان، محل بعد القدوم ومحل بعد الإفاضة، إن فعله في المحل الأول لا يفعله في المحل الثاني، وإن لم يفعله في المحل الأول تعين عليه أن يفعله في المحل الثاني. وحديث ابن عمر هذا قد سبق أن مر مرارا، وهو يدل على أن سوق الهدي لا يلزم أن يكون من الميقات، بل يمكن أن يكون من أثناء الطريق، لأن ابن عمر رضي الله عنه اشترى هديا من قديد وساقه معه. والإسناد قال: أخبرنا علي بن ميمون الرقي. أخبرنا علي بن ميمون الرقي وهو ثقة، أخرج حديثه أبو داود النسائي. النسائي وابن ماجه. أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن سفيان. عن سفيان بن عيينة ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب السختياني. عن أيوب بن أبي تميمة السختياني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأيوب بن موسى. وأيوب بن موسى الأموي المكي وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وإسماعيل بن أمية. وإسماعيل بن أمية ثقة أيضا، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وعبيد الله بن عمر. وعبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري المصغر ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن نافع. عن نافع، يعني هؤلاء أربعة كلهم يرونه عن نافع، ويرويه عنهم سفيان، يرويه سفيان بن عيينة عن هؤلاء الأربعة، وهؤلاء الأربعة يرونه عن نافع. ونافع هو مولى بن عمر وثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي الجليل أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو العاص، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وأم المؤمنين عائشة، ستة رجال وامرأة واحدة. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن مهدي قال: أخبرني هاني بن أيوب عن طاووس عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف طوافا واحدا. ثم ورد النسائي حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا، أي طاف طوافا واحدا لحجه وعمرته، لأنه كان قارنا، وطوافه الواحد بعد الحج، أما الطواف الأول فهو طواف القدوم، فهذا ليس طواف الحج والعمرة، بل هو طواف قدوم يفعله من يقدم إلى مكة مقارنا أو معتمرة أو متمتعة أو مفردة، وإلا فالطواف الذي هو للحج والعمرة هو الذي بعد عرفة ومزدلفة الذي يكون يوم النحر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يوم العيد رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف ولم يسعى، لأنه سعى مع طواف القدوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف طوافا واحدا أي لحجه وعمرته، لأن القارن الذي قارن بين الحج والعمرة يكفيه طواف واحد للحج والعمرة وسعي واحد للحج والعمرة. وأما إسناد الحديث قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم الدورقي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن عبد الرحمن بن مهدي. عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن هاني بن أيوب. عن هاني بن أيوب هو مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما, وهو صحابي ابن صحابي, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم والذين أشرت إليهم آنفا. قال: ذكر الحجر الأسود. قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا موسى بن داود عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحجر الأسود من الجنة. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي ذكر الحجر الأسود, ذكر الحجر الأسود. وقد أورد فيه حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحجر الأسود من الجنة, الحجر الأسود من الجنة. فهذا شيء يتعلق بذكر الحجر الأسود ومن أين هو. وقد سبق أن مر في الحديث أن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا والذنوب, وهو يدل على فضل تقبيله أو مسحه واستلامه, فهو من الجنة. ومسحه ومسح الركن اليماني يحطان الذنوب والخطايا كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرني إبراهيم بن يعقوب, أخبرني إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وهو ثقة, أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. أخرج حديثه نعم أبو داود والترمذي والنسائي. أبو داود والترمذي والنسائي ما في ابن ماجه؟ لا, أبو داود والترمذي والنسائي. عن موسى بن داود, عن موسى بن داود هو صدوق له أوهام أو ربما وهم له أوهام, صدوق له أوهام, أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه, مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن حماد بن سلمة, عن حماد بن سلمة هو البصري وهو ثقة, أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عطاء بن السائب, عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط, وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن سعيد بن جبير, عن سعيد بن جبير وهو ثقة فقيه, أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس, عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, وأحد العباد له الأربعة, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: استلام الحجر الأسود. قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن إبراهيم بن عبد الأعلى عن سويد بن غفلة أن عمر رضي الله عنه قبل الحجر والتزمه وقال: رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وآله وسلم بك حفيا. ثم أورد النسائي استلام الحجر الأسود. والحجر الأسود له ثلاثة أحكام, هي أولا التقبيل, إذا تمكن الإنسان من أن يصل إليه وأن يقبله فعل, وإذا لم يستطع فإنه يستلمه بيده, وإذا لم يستطع فإنه يشير إليه ويكبر إذا حاذاه, يشير إليه ويكبر إذا حاذاه. فأورد النسائي استلام الحجر الأسود, وهذا الاستلام يشمل التقبيل ومسه باليد أو بواسطة كالمحجن, فإن هذا كله يقال له استلام. قد أورد النسائي حديث عمر, نعم حديث عمر رضي الله عنه أنه قبل الحجر الأسود والتزمه, يعني معناه أنه مسكه بيديه ووضع يعني وجهه عليه وقبله, وقال: رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفية, يعني معتنيا بك, يعني في التقبيل والمسح والكلام, يعني وذكر الفضل وذكر يعني الأحكام المتعلقة به. ومقصود يعني عمر رضي الله عنه هذا الكلام أنه يعمل هذا العمل اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم, اتباعا للنبي عليه الصلاة والسلام, لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان به حفية يقبله ويستلمه ويتكلم به ويبين فضله وما يتعلق به, فمعنى كان به حفية كان به معتنيا. وأنا أفعل لا أفعل ما أفعل من التقبيل اقتداء بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا كلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه, وهو يدل على استلامه وعلى تقبيله كما ثبت ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عن عمر وغير عمر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. نعم. قال أخبرنا محمود بن غيلان. أخبرنا محمود بن غيلان المروزي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. عن وكيع. عن وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم. وإذا جاء وكيع يروي عن سفيان فالمراد به الثوري لأنه مكثر من الرواية عنه بخلاف سفيان ابن عيينة بخلاف سفيان ابن عيينة فإنه مقل من الرواية عنه. عن إبراهيم بن عبد الأعلى. عن إبراهيم بن عبد الأعلى وهو ثقة. ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن سويد بن غفلة. عن سويد بن غفلة وهو تابعي من كبار التابعين مخضرم قدم المدينة في اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يره فلهذا يعتبر من كبار التابعين ويعتبر من المخضرمين وكان مسلما في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما حصل له أن يظفر ويشرف بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قدم المدينة في اليوم الذي توفي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كاد أن يكون صحابيا كاد أن يكون صحابيا ولم يكن صحابيا لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يره توفي ولم يره ولم يره سويد بن غفلة رحمة الله عليه وسويد بن غفلة كان من المعمرين هو المعرور بن سويد المعرور بن سويد وسويد بن غفلة كان من المعمرين المخضرمين وأحدهما كان يصلي بالناس التراويح وعمره 120 سنة والثاني كان عمره 125 سنة 125 سنة وكان أسود شعر الرأس واللحية كان أسود شعر الرأس واللحية وعمره 125 سنة وحديثه أي سويد بن غفلة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الخليفة الراشد ثاني الخلفاء الراشدين وأمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادين المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل العظيمة رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال تقبيل الحجر. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس وجرير عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة أنه قال رأيت عمر رضي الله عنه جاء إلى الحجر فقال إني لأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك ثم دنا منه فقبله. ثم أورد النسائي هذا الترجمة لتقبيل الحجر الأسود وأورد في حديث عمر أنه جاء إلى الحجر الأسود وقال أما إنك حجر أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته ثم دنا منه وقبله. قال هذا الكلام والناس يسمعون يخاطب الحجر لكن مقصوده أن يسمع الحاضرون والمقصود من ذلك أن يبين أنهم عندما يقبلون الحجر الأسود إنما يقبلونه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم وليس كما يفعل أهل الجاهلية من تعظيم الأحجار وعبادتها وعبادة الأصنام فشأنهم يخالف شأن أهل الجاهلية فهم عندما يقبلون الحجر لا يقبلونه من أجل أنه حجر بل من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم قبله ولهذا قال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلته. هذا قاله عمر والناس يسمعون ليبين لهم الحكم وأنه إنما يفعل ذلك اتباعا وأنه لو لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجر ما قبلنا فالرسول صلى الله عليه وسلم قبله فنحن نقبله ولو لم يقبله ما قبلنا إذا مهمتنا أن نكون متبعين، ما جاء عن الله وعن رسوله نفعله، وما لم يأتي في ذلك شيء نحن لا نفعله. وهذا يدل على أن المعتبر هو الاتباع. ومن المعلوم أن دين الإسلام مبني على قاعدتين، إحداهما تجريد الإخلاص لله وحده، والثانية تجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد في العمل المقبول عند الله أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا وجد الإخلاص ولكن ما وجد الاتباع صار العمل مبتدعا، والبدعة مردودة على صاحبها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه ورد. ولو وجد الاتباع ولكن وجد الرياء ولم يوجد الإخلاص فإن العمل يكون مردودا على صاحبه، لأنه فقد شرط الإخلاص. وإذن فلابد من أمرين في العمل المقبول عند الله: أن يكون لله خالصا، وأن يكون لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم مطابقا وموافقا. والإسناد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهوية الحنظلي ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. عن عيسى بن يونس. عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وجرير. وجرير بن عبد الحميد ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الأعمش. عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن إبراهيم. عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عابس بن ربيعة. عن عابس بن ربيعة الكوفي النخعي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمر. عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قد مر ذكره. قال: كيف يقبل؟ قال: أخبرنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا الوليد عن حنظلة قال: رأيت طاووسا يمر بالركن، فإن وجد عليه زحاما مر، فإن وجد عليه زحاما مر ولم يزاحم، وإن رآه خاليا قبله ثلاثا. ثم قال: رأيت ابن عباس فعل مثل ذلك. وقال ابن عباس: رأيت عمر بن الخطاب فعل مثل ذلك. ثم قال: إنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلك ما قبلتك. ثم قال عمر: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فعل مثل ذلك. ثم ورد النسائي حديث عمر رضي الله تعالى عنهما. أولا الترجمة: كيف يقبل الحجر الأسود؟ أورد فيه حديث عمر، وفيه أن طاووسا كان يمر بالحجر، فإن وجد زحاما مر ولم يقبله، وإن وجده خاليا يعني ما في زحام قبله ثم مضى. فهذا هو المقصود بالترجمة. المقصود بالترجمة أن الإنسان يعني يقبله يعني في الحالة التي يكون التقبيل فيها ممكن من غير أن يلحق ضررا بأحد، لأن تقبيل الحجر سنة، وإذا الناس حرام. فإذا كانت السنة لا يوصل إليها إلا بالإيذاء، فتترك السنة التي لا يوصل إليها إلا بإيذاء الناس، لأن الإنسان لا يفعل أمرا محرما ليصل منه إلى سنة مستحبة، لأنه لو لم يقبله ما ترك أمرا لا بد منه. ولكنه حيث يتيسر ذلك من غير إلحاق ضررا بأحد فضله عظيم وثوابه جزيل، لأنه يحط الذنوب والخطايا. لكن إذا كان هناك زحام وهناك مضرة وأن الإنسان لا يحصل ذلك إلا بإلحاق الضرر، فإنه لا يجوز له أن يقدم على إلحاق الضرر، فلا يذهب إلى سنة لا يصل إليها إلا بارتكاب أمر محرم هو إيذاء الناس. هذا المقصود بالترجمة. وورد في حديث عمر أن طاووس فعل ذلك، وقال أن ابن عباس فعل ذلك، وقال أن عمر فعل ذلك، وقال عمر أن رسولا فعل ذلك، وقال: إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. والإسناد قال: أخبرنا عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان الحمصي وهو صدوق أو ثقة. صدوق. صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن الوليد. عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة كثير التدليس والتسوية وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حنظلة. عن حنظلة بن أبي سفيان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن طاووس. عن طاووس بن كيسان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس عن عمر وقد مر ذكرهما. قال: كيف يطوف أول ما يقدم وعلى أي شقيه يأخذ إذا استلم الحجر؟ قال: أخبرني عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى قال: حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة دخل المسجد فاستلم الحجر، ثم مضى على يمينه فرمل ثلاثة ومشى أربعة، ثم أتى المقام فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت، ثم أتى البيت بعد الركعتين فاستلم الحجر ثم خرج إلى الصفا. ثم ورد النسائي هذا الترجمة. كيف يطوف أول ما يقدم، كيف يطوف أول ما يقدم، وعلى أي شقيه يأخذ إذا استلم الحجر، وعلى أي شقيه يأخذ إذا استلم الحجر. كيف يطوف إذا قدم، يعني إذا وصل إلى مكة معتمرا أو قارنا أو مفردا، كيف يطوف؟ هذا الطواف الأول يسن فيه سنتان لا توجد في غير هذا الطواف، لا توجدان في غير هذا الطواف، هما الرمل والاضطباع. الرمل الذي هو الإسراع مع مقربة الخطى، ويكون فيه ثلاثة أشواط فقط، هي الأول والثاني والثالث، وأما الأربعة الباقية فيمشي فيها مشيا. هذه سنة في أول طواف يطوف الإنسان إذا قدم مكة، قارنا أو مفردا أو معتمرا، يأتي بالرمل. والثانية، السنة الثانية للطباع، وهي أن يجعل رداءه تحت إبطه الأيمن، وينسف طرفه على كتفه الأيسر، الكتف الأيسر مغطى. في جميع أحوال الإحرام يكون الإنسان مغطيا كتفيه، في جميع أحوال الإحرام، ما دام الإنسان عليه إحرامه فعليه أن يغطي الكتفين، ولا يكشف الكتف الأيمن إلا في حالة واحدة، وهي الطواف الأول عندما يقدم إلى مكة، إن كان معتمرا طواف العمرة، وإن كان قارنا أو مفردا طواف القدوم، أو كان قارنا أو مفردا طواف القدوم. فهذا الطواف يكون الإنسان في مطبع، والاطباع في الأشواط السبعة، من أول شوط إلى آخر شوط، من أول شوط من الأشواط إلى آخر واحد، سبعة أشواط. الرمل في ثلاثة أشواط فقط، الأول والثاني والثالث، والاطباع في السبعة، من أول الطواف إلى نهايته. هذه سنة، أو هاتان سنتان تشرعان في أول طواف يحصل للقارن والمفرد والمتمتع الذي هو معتمر، الذي هو آتي بطواف العمرة، وكذلك إذا جاء في أي وقت من السنة، لأن التمتع ما يكون في أشهر الحج، والعمرة الإنسان يعتمر في أي وقت. فإذا جاء الإنسان معتمرا أول ما يطوف أو هذا الطواف يرمل ثلاثة أشواط ويطبع في سبعة أشواط، ويطبع في سبعة أشواط. أورد النسائي حديث من جابر، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم مكة أول استلم، جاء إلى الكعبة واستلم الحجر الأسود، واستلم الحجر الأسود ثم مضى على يمينه، لأن الترجمة فيها شيئين، يعني كيف يطوف أول مرة وعلى أي شقيه، يعني يسير بعدما يقبل الحجر الأسود، يقبل الحجر الأسود ثم يذهب على يمينه ويجعل الكعبة عن يساره، يذهب على يمينه ويجعل الكعبة عن يساره ويطوف، وتكون الكعبة على يساره في جميع الطواف، تكون الكعبة على يساره في جميع الطواف. فلا بد في الطواف أن تكون الكعبة على يساره، ولا يجوز للإنسان أن تكون على يمينه أو تكون وراءه مثل ما يفعل بعض الناس عندما يأتون ويتجمعون ويكون يجمعون لهم ناس ويكون في وسطهم واحد قدامهم يمشي على وراه، هذا لا يصح طوافه لأنه جعل الكعبة عن يمينه، والكعبة لازم تكون عن يساره، لازم أن تكون عن يساره فلا تكون على, على, على, على يمينه ولا وراء ظهره، وإنما تكون على يساره. فاستلم الحجر واتجه إليه واستقبله ثم مضى على يمينه وجعل الكعبة عن يساره ورمل فيه أشواط والطبع في 7 أشواط. ولما فرغ من الطواف ذهب خلف المقام وجعله بينه وبين الكعبة وقرأ واتخذوا مكان مقام إبراهيم المصلى، يعني معناه تفسير للقرآن وبيان المراد بهذه الآية، وهو أنه يصلى خلف المقام. ثم لما فرغ من الصلاة ركعتين جاء واستلم الحجر الأسود ثم مضى إلى الصفا وسعى بين الصفا والمروة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإسناد قال أخبرني عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى. عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى وهو ثقة، نعم، أخرجه الترمذي والنسائي، ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن يحيى بن آدم. عن يحيى بن آدم الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان ابن سفيان الثوري وقد مر ذكره. عن جعفر بن محمد. عن جعفر بن محمد ابن علي ابن حسين ابن علي بن أبي طالب المعروف بالصادق وهو صدوق أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن أبيه محمد بن علي بن حسين الملقب الباقر وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وهذان إمامان من أئمة أهل السنة وهما من الأئمة الاثنى عشر عند الرافضة الذين يغلون فيهم ويصفونهم بصفات لا تليق ولا يرضونها هم لأنفسهم بل هو من الغلو ومن تجاوز الحدود، وهما إمامان من أئمة أهل السنة يجلونهم ويعظمونهم ويوقرونهم. وأهل السنة والجماعة من كان من أهل بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو من أصحابه الكرام يحبونه لأنه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان من أهل البيت وهو ليس من الصحابة وهو من المؤمنين المتقين وهم يحبونه لإيمانه وتقواه ويحبونه لقربه من رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. عن جابر. عن جابر بن عبد الله الأنصاري وقد مر ذكره. قال كم يسعى؟ قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يرمل الثلاث ويمشي الأربع ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يفعل ذلك. ثم أورد هذا الكلام كيف يسعى؟ المقصود بالسعي هنا الرمل حول الكعبة وفي الثلاثة الأشواط الأول فقط. وقد ذكر النسائي عدة أبواب تتعلق بالرمل، مرة بذكر السعي ومرة بذكر الرمل ومرة بذكر الخبب، وكلها تتعلق بالرمل في الأشواط الثلاثة الأول، وهي الإسراع مع مقاربة الخطى، يعني ليس عدوا ووثبا وجريا وركضا، وإنما سير سريع مع مقاربة الخطى حيث أمكن ذلك. وإذا كان هناك زحام يتحرك يعني ليشعر بأنه متبع للسنة، ولو كان أنه ما حصل مسافة قدامه، لكن كونه يتحرك ويعني غير المشي المعتاد يفعل ذلك في الثلاث الأشواط الأول، الأول والثاني والثالث. فالمقصود كيف يسعى أو كم يسعى؟ كم نعم المقصود يعني كم شوط يسعى فيه يعني يرمل فيه. والمقصود أنه في ثلاثة أشواط، الأول والثاني والثالث. أورد حديث ابن عمر أن النبي أنه كان إذا قدم مكة بدأ بالطواف ورمل ثلاث أشواط ومشى أربعا أي الباقية. قال ويزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، وكلمة يزعم المقصود بها الخبر المحقق، لأن كلمة زعم تأتي يراد بها الخبر المحقق، وهذا هو المقصود هنا، وتأتي لغير هذا المعنى، لكن هذا في هذا الموضع وما يشبهه من المواضع المقصود بالزعم الخبر المحقق. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد. أخبرنا عبيد الله بن سعيد السرخسي اليشكري ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. عن يحيى. عن يحيى القطان ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله. عن عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر وقد مر ذكره. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال كم يمشي؟ قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يعقوب عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعة، ثم يصلي سجدتين، ثم يطوف بين الصفا والمروة. ثم ورد النسائي كم يمشي، يعني كم شوطا يمشي فيها مشيا، بعدما ذكر الثلاث الأشواط التي يرمل فيها قال كم يمشي، يعني كم شوطا يمشي فيه، يعني يمشي في الأربعة الباقية، لأن الأشواط سبعة، ثلاثة الأول رمل والأربعة الباقية مشي. فعقد الترجمة وورد تحتها حديث ابن عمر من طريق أخرى، وهو مشتمل على أنه يسعى ثلاث أشواط ويرمل أربعة ويمشي أربعة أشواط، يسعى حول الكعبة ثلاث أشواط ويرمل ويمشي أربعة أشواط، ثم يصلي خلف المقام سجدتين، يعني ركعتين، يعني المقصود ذلك ركعتين، لأنه أطلق عليها سجدتين، ويطلق يعني على الركعة سجدة، يطلق عليها سجدة ويطلق عليها ركعة، وهي تسمية الشيء ببعضه. نعم. قال أخبرنا قتيبة. قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. عن يعقوب. عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب إلا ابن ماجة. أخرج حديث أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجة. عن موسى بن عقبة. عن موسى بن عقبة المدني صاحب المغازي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال الخبب في الثلاثة من السبع. قال أخبرنا أحمد بن عمرو وسليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين يقدم مكة يستلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. ثم ذكر الخبب في الطواف. الخبب هو الرمل، وقد أورد في حديث ابن عمر من طريق أخرى وفيه أنه يخب ثلاثة أشواط أي يرمل ثلاثة أشواط، يعني نفس الترجمة هي المقصود بها السعي والرمل كلها بمعنى واحد، لكنه أتى بالترجمة من أجل اللفظ الذي ورد في الحديث وهو الخبب، والخبب هو الإسراع مع مقاربة الخطى الذي هو الرمل، الرمل والخبب بمعنى واحد. وكان يعني ابن عمر إذا قدم أول ما يستلم الحجر ثم يخب ثلاث أشواط. وكان رسول الله كان رسول الله أول ما يقدم حين يقدم مكة يستلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أطواف من السبع. أيوة ثم بس انتهى. نعم يخب ثلاثة أطواف من السبع، السبعة الأطواف الثلاثة الأول يخب فيها والأربعة الآخرة يمشي فيها. والإسناد قال أخبرنا أحمد بن عمرو. أخبرنا أحمد بن عمرو بن أبو الطاهر المصري بن أبي السرح وهو ثقة هو صدوق ثقة وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. وسليمان بن داود. وسليمان بن داود المصري أبو الربيع هو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. وأبو داود. النسائي وأبو داود. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن يونس. عن يونس بن يزيد الأيلي ثم المصري ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن سالم. عن سالم بن عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه أخرج حديث أصحاب الكتب الستة وهو أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم عن أبيه عبد الله بن عمر وقد مر ذكره. قال الرمل في الحج والعمرة. قال أخبرني محمد وعبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا شعيب بن الليث عن أبي كثير بن فرقد عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يخب في طوافه حين يقدم في حج أو عمرة ثلاثة ويمشي أربعة. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعل ذلك. ثم ورد هذا الترجمة هي الرمل في الحج والعمرة، يعني أول ما يقدم مكة سواء كان معتمرا أو حاجا فإنه يرمل ثلاثة أشواط ويمشي في الأربعة الباقية. فهذه الترجمة الرمل والخبب والسعي كلها بمعنى واحد، كلها بمعنى واحد، السعي والرمل والخبب. نعم. قال أخبرني محمد وعبد الرحمن ابن عبد الله بن عبد الحكم. محمد وعبد الرحمن ابن عبد الله بن الحكم ابن عبد الحكم المصريان، وكل منهم وكل منهم صدوق ثقتان، وهما ثقتان أخرج لكل منهما النسائي وحده. عن شعيب بن الليث. عن شعيب بن الليث بن سعد ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه. عن أبيه الليث بن سعد ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن كثير بن فرقد. عن كثير بن فرقد وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والنسائي. البخاري وأبو داود والنسائي. عن نافع عن ابن عمر. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال الرمل من الحجر إلى الحجر، هو من الحجر حجر. الرمل من الحجر إلى الحجر. قال أخبرنا محمد بن سلمة هو الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمل من الحجر إلى الحجر حتى انتهى إلى ثلاثة أطواف. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الرمل من الحجر إلى الحجر، يعني في الثلاثة الأشواط الأول من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، يعني معناه كامل الأشواط الثلاثة، كامل الأشواط الثلاثة من بداية الشوط الأول إلى نهايته وكذلك الثاني والثالث، يعني معناه أنه لا يكون في بعض الجهات من الكعبة يمشي في الأشواط الثلاثة بل يرمل في الشوط كله في الأشواط الثلاثة. وإنما أشار إلى هذه الترجمة لأن أول مشروعية الرمل كان في عمرة القضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى أن يرملوا لما قدموا مكة، قالت كان الكفار قريش مجتمعين في جهة الحجر وتحدث بعضهم إلى بعض وقالوا إنه يقدم إليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يسرعوا إذا كانوا في الجهات التي يراهم الكفار، وإذا كانوا بين الركنين يمشون، إذا كانوا بين الركنين يمشون من أجل الإبقاء عليهم. لكن في حجة الوداع الرسول صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر، رمل من الحجر إلى الحجر، وإذا فالسنة أن يرمل في الأشواط الثلاثة كلها. وأصل مشروعية الرمل كان في عمرة القضاء وكان بمرأة من الكفار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يروهم أنهم أقوياء وأن عندهم نشاط وعندهم قوة وأنهم خلاف ما قالوا فيهم. وهذا يعني من الجهاد، وهذه من الـ من من من يعني من أظهار القوة، يعني قوة المسلمين، وإن كان عندهم شيء من الضعف إلا أنهم يرون أعداءهم قوتهم. لكن في حجة الوداع الرسول صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر، وأرد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر، يعني كامل الأشواط الثلاثة. نعم. قال أخبرنا محمد بن سلمة. محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. والحارث بن مسكين. والحارث بن مسكين ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. عن ابن القاسم. عن ابن القاسم عبد الرحمن بن القاسم صاحب الإمام مالك وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي. عن مالك. عن مالك إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر. عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر، وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة. قال: العلة التي من أجلها سعى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبيت. قال: أخبرني محمد بن سليمان عن حماد بن زيد عن أيوب عن ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه مكة، قال المشركون: وهنتهم حمى يثرب، ولقوا منها شرا، فأطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على ذلك، فأمر أصحابه أن يرملوا وأن يمشوا ما بين الركنين، وكان المشركون من ناحية الحجر، من ناحية الحجر، فقالوا: لهؤلاء أجلد من كذا. ثم أورد النسائي العلة في السعي، العلة التي من أجلها سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت. العلة التي من أجلها سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت، يعني أصلها أنها كانت لإراءة المشركين، يعني قوة المسلمين وجلدهم ونشاطهم، يعني ضد ما كانوا قالوه عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أورد النسائي حديث ابن عباس، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم في عمرة القضاء وهي في السنة السابعة، وكان الكفار في جهة الحجر يعني ينظرون، فكانوا يتحدثون فيما بينهم يقولون: يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها شرا، يعني معناه أن الحمى أضعفتهم وأنهكت قواهم، فهم يأتون هزالا ضعافا قد أضعفتهم الحمى، فأطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على كلامهم، الله تعالى أطلعه على هذا الذي جرى بينهم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا وأن يمشوا ما بين الركنين، لأنهم في جهة الحجر، فإذا كانوا في جهة الحجر وكانوا في الجهة الشرقية والغربية يرملون، وإذا كانوا في الجهة التي تكون الكعبة بينه وبين الكفار يمشون، فلما رآهم الكفار قالوا: هؤلاء اللي تقولون فيهم كذا وكذا لهم أجلد من كذا وكذا، يعني أقوياء، وأنتم تقولون لهم وهانتهم الحمى، أنتم تقولون وهانتهم الحمى وهم أجلد من كذا، يعني أنشط من كذا وكذا. لكن هذا الذي حصل الرسول صلى الله عليه وسلم شرعه، وفي مشروعيته للناس تذكير للناس بما كانوا عليه أولا من الضعف، ثم أبدلهم الله عز وجل بالقوة، ونصر الله رسوله عليه الصلاة والسلام وأعز دينه، فكان في هذا تذكر لتلك الحالة التي كان الناس عليها أولا. نعم. قال: أخبرني محمد بن سليمان. أخبرني محمد بن سليمان المصيصي الملقب لوين، وهو ثقة أخرج حديثه أبو داود والنسائي. أبو داود والنسائي. عن حماد بن زيد. عن حماد بن زيد البصري ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أيوب. عن أيوب السختياني وقد مر ذكره. عن ابن جبير. عن ابن جبير مر ذكره. عن ابن عباس. عن ابن عباس مر ذكره. قال: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا حماد عن الزبير بن عدي قال: سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه ويقبله، فقال الرجل: أرأيت إن زحمت عليه أو غلبت عليه؟ فقال ابن عمر رضي الله عنهما: اجعل، أرأيت باليمن؟ قال: اجعل، أرأيت باليمن؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلمه ويقبله. ثم أورد النسائي حديث ابن عمر أنه سأله رجل عن استلام الحجر الأسود، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قبله. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. يعني لما سأله عن السلامة أخبر بالدليل, أجاب بالدليل وأجاب بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال ذلك الرجل: أرأيت إن زحمت أو غلبت عليه, وكان من أهل اليمن ذلك الرجل. قال: اجعل رأيت في اليمن, اجعل رأيت في اليمن. ايش بعدها؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم ويقبل, رأيت رسول الله يستلم ويقبل, وأنت تتبع السنة. واجعل رأيت في اليمن يعني معناها احرص على اتباع السنة. لكن الأمر كما أشرت من قبل, إن كان هناك زحام ولا يصل إليه المضرة لا يفعل الإنسان, وإن كان يمكن أن يصل إليه ولا يلحق مضرة بأحد فإن هذا هو الذي ينبغي وهذا هو الذي يستحب, ومسحه يحط الخطايا والذنوب كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أخبرنا نعم. ها؟ إيش اللي ترجمها؟ العلة التي من أجلها سعى النبي صلى الله عليه وسلم. العلة التي من أجلها سعى النبي, هذه ليس فيها يعني شيء يتعلق بترجمة, لأن العلة هي تعلق بالحديث الأول, تتعلق بالحديث الأول. وأما هذا الحديث يتعلق بالاستلام والتقبيل, وليس فيه ذكر الرمل. إيش الباب اللي بعده؟ استلام الركنين. نعم, استلام الركنين. أي نعم, هو له علاقة في الباب الذي وراه. نعم. لا ما أقول الذي قبله والذي قبله كذلك, الذي قبله الحجر وكيف يقبل. نعم نعم, الذي قبله والذي بعده. وأما العلة فإنه لا دليل يعني عليها منه. نعم. قال أخبرنا قتيبة عن حماد عن الزبير بن عدي. أخبرنا قتيبة عن حماد, مرة ذكرهما, عن الزبير بن عدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عمر وقد مر ذكره. قال: استلام الركنين في كل طواف. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طواف. وما يبعد أن يكون الحديث تبع الباب الذي بعده, لأنه لا علاقة له في الباب الذي وضع فيه, الذي هو العلة التي من أجلها سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا علاقة له في الترجمة, فهو ألصق بالترجمة التي بعدها, ألصق بالترجمة التي بعدها. فقد يكون أنه في الترجمة التي بعدها, ولكن تقدم عن موضعه. وقد يكون يعني الحديث يعني الإشارة إلى كامل الحديث. ومن المعلوم أن ابن عمر روى الحديث كاملا ورواه مختصرا, فيكون إشارة إلى بقيته, يعني معناها أن الدليل موجود في البقية وليس في الشيء الموجود. وهذه طريقة البخاري أحيانا يكون الحديث ما له علاقة بالترجمة, لكن البخاري يشير إلى أن الحديث جاء من طرق أخرى وهو مشتمل على ذلك. نعم. إسناد الحديث ما شرح. إسناد انتهى؟ لا ما شرح الحديث. الحديث استلام الركنين في كل طواف. قال أخبرنا محمد بن المثنى عنه قال حدثنا يحيى عن ابن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طواف. ثم ذكر النسائي هذه الترجمة, استلام الركنين, استلام الركنين في كل طواف, استلام الركنين في كل طواف. المصاب بالركنين الحجر الأسود والركن اليماني, الحجر الأسود والركن اليماني هذان هما اللذان يستلمان من البيت. وقد مر في الحديث أنهما يحطان الخطايا والذنوب, والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستلم الركنين في كل طواف, يعني معناه كلما يحاذي الحجر يستلمه. نعم. قال أخبرنا محمد بن المثنى. أخبرنا محمد المثنى الملقب الزمن العنزي أبو موسى ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة, بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى القطان مر ذكره. عن ابن أبي رواد هو عبد العزيز بن أبي رواد, وهو صدوق ربما وهم أخرج حديث البخاري تعليقا وأصحاب السنن أربعة. عن نافع عن ابن عمر وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود ومحمد بن المثنى قال حدثنا خالد قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني. ثم ورد حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم إلا الحجر والركن اليماني، يعني ما كان يستلم من الكعبة إلا هذين الركنين، الحجر الأسود والركن اليماني، ويقتصر على ذلك اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يستلم من البيت شيء إلا هذين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني. والإسناد يقول أخبرنا إسماعيل بن مسعود وهو البصري ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، ومحمد بن المثنى عن خالد، ومحمد المثنى مر، وخالد هو بن الحارث ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وقد مر ذكر الثلاثة. قال مسح الركنين اليمانيين. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. ثم ورد النسائي هذا الترجمة مسح الركنين اليمانيين، يعني الحجر الأسود والركن اليماني، وإطلاق عليهما يمانيين تغليب. وأورد فيه حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستلم الأركان إلا الركنين اليمانيين، لم يكن، يقول قال ابن عمر لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين، لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت إلا الركنين اليمانيين. نعم. قال أخبرنا قتيبة عن الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه، وهؤلاء مر ذكرهم جميعا. قال ترك استلام الركنين الآخرين. قال أخبرنا محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن إدريس عن عبيد الله وابن جريج ومالك عن المقبري عن عبيد بن جريج قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما رأيتك لا تستلم من الأركان إلا هذين الركنين اليمانيين، قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستلم إلا هذين الركنين. مختصر. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي ترك استلام الركنين الآخرين، يعني اللذين من جهة الحجر، الركنان اللذان من جهة الحجر. أورد في ذلك حديث ابن عمر أنه قال له عبيد بن جريج لم أرك تستلم من الأركان إلا الركن اليماني، قال لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم إلا هذين الركنين، لم أرى النبي يستلم إلا هذين الركنين، يعني الركنين الآخرين لا يستلمهما. وقد مر في الحديث حديث عائشة أن ابن عمر لما يعني ذكر بلغه حديث عائشة في قصة البيت وبنائه وأنه يعيد على قواعد إبراهيم، قال ابن عمر لم أرى يعني أن المانع أو الذي يمنع من استلام الركنين الآخرين إلا كونه ليس على قواعد إبراهيم، ليس على قواعد إبراهيم. لكن لو بنيت الكعبة وأدخل الذي في الحجر إليها لا يشرع استلام الركنين، لأنه لم يثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت على قواعد إبراهيم، ولو بنيت على قواعد إبراهيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استلم إلا هذين، ولو كان استلامهما مشروعا لبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا هدم أنه عندما كذا، ولا شرع للناس أن يستلموا الركنين الشاميين اللذين من جهة الحجر. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما تعرض لحكمهما وكان ما يستلم إلا الركنين يقتصر على الركنين اليمانيين. نعم. قال أخبرنا محمد بن العلاء، محمد بن العلاء أبو كريب، محمد بن العلاء أبو كريب ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، عن ابن إدريس، عن ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأودي ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، عن عبيد الله، عن عبيد الله عن وابن جريج، عن عبيد الله وابن جريج ومالك، عن عبيد الله وابن جريج، عبيد الله بن عمر وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ومالك. نعم. ومالك عن المقبري، ومالك بن أنس، ثلاثتهم يروون عن المقبري وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة، عن عبيد بن جريج المكي وهو ثقة المدني وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجة إلا الترمذي فخرج له في الشمائل، عن ابن عمر وقد مر ذكره. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.